وغير مخلقة لنبين لكم. اللهم صل على حضرة النبي. إله لا إله إلا الله. جلت قدرته وجلت عظمته. نعم. الله آمين. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. الله أكبر. الله أكبر. الله تعالك يا شيخ. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. الله يزيدك من أنعمك. لا إله إلا هو. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يجزيك الله خير يا صلاة النبي. الله يحفظك. نعم. وترى الأرض هامدة فإذا الله يزيدك من نعيم الله يا صلاة النبي. اللهم احسن ختامك يا رب العالمين. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آمين يا رب. الله الله يزيدك من أنعم الله. اللهم انصر. وحدوه. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. صلى الله على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يزيدك. ذلك بأن الله هو الحق وأن يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها. صلى على حضرة النبي الله يزيدك من أجل الناس في الدنيا وفي الآخرة. وأن الله يبعث من في القبور. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الله أكبر. الله عليك يا شيخ عبد الباسط. الله يكرمك. الله يكرمك. اللهم اجعل الزخرة للإسلام يا رب العالمين. لنا شارك الأرض وما وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. محمد رحمتك يا رب العالمين إنك على كل شيء.

الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله يزيدك من نعيم الله. الله يزيدك يا ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. الله أكبر. الله الله طيب تعالي يا شيخ. الله الله صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يزيدك من نعيم الله. اللهم لك في الدنيا وفي الآخرة. آمين. ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء والباد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله يزيدك من نعيم الله. لا إله إلا الله. اللهم اعف عنا يا رب العالمين ويزيدا. آمين يا رب. من فضلك. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام عبادي. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. اللهم أكرمك يا شيخ عبد الله. الله يجزيك من نعيم الله. الله يطول لنا عمرك. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين حضرة النبي. اللهم زيدك فضله. اللهم اكرمك في الدنيا. امين يا رب. امين يا رب. اذكر الله. لا اله الا الله. اذكر الله. الله يفتح عليك. امين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الله يكرمك. الله يزيدك. الله يفتح عليك يا ابو محمد. اللهم اجعلك ذخرة للاسلام يا رب العالمين. امين يا رب. يطول لنا عمرك. لا اله الا هو. لا اله الا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اللهم احسن ختامه. صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم زيدا. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الله يفتح عليك يا شيخ. اللهم زيدك من فضلك يا رب العالمين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم وعدنا في الدنيا وفي الآخرة.